لم يقاعدوا القواعد ولم يقسموا الاصول، لا لكن كلام الكلام انت تستغرب هذا الكلام، لان حتى شعبه مر رجل كان يتكلم فيه في مساله الحديث وتكلم فيه ثم قال والذي نفسي بيده لو علمت لولا انني اعلم انه لا يحل بي الكلام عليه لسكت. يعني الاول اللي الناس بتقول اتكلم، وانت اروع ما يضرب مثلا في ذلك تحقيق المناطق عند الامام البخاري بلطف العباره في الجرح، لانه يعلم انها من باب الضرورات. فهنا اذا قلنا انه من باب الضرورات فاننا نقول الضرورات تبيح المحظورات، ولا بد ان نستقي هذه القاعده الفقهيه ايضا استخدامها هنا لانها تتعلق بهذا الموضوع. الضرورات تبيح المحظورات وتقدر قدرها، لذلك سنبين هذا اعمال هذه القاعده عند علمائنا المحدثين في هذه المساله. ويقولون اذا كان المرء الراوي يجرح بامرين نكتفي بواحد، نكتفي بواحد عمل بالضروره. لما؟ لان الغرض المقصود ان تبين ان الروايات مردوده، لا ان انت اصلا تفتح المجال لان تخوض في عبره، فتكتفي باقل ما يمكن ان يكتفى به. وهذا الذي نص عليه الاول في مساله النصيحه في الازواج، ان اجابك استشيرك ومستشارك ثمن، فانت ان كنت تعلم عنه انه فاسق، انه يشرب الخمر، انه زاني، انه انه انه، لابد ان تبين له ما ينفر المراه ما ينفره منه فقط، ولا تكثر على ذلك. فقط هذا الذي لابد ان تقع عن به من باب النصيحه، دين النصيحه. فاذا مساله الجرح مساله استثنائيه، اذا كان الاصل العام الحرمه فالحمل هنا في الكلام او الخوض في الاعراض مساله استثنائيه ضروره، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، ولها ضوابط واصول من اقوى ما تكون. لا يستطيع احد ان يقول ان هذا الكلام ضروره، وانا هيا بنا نغتاب ساعه كينقل عن الامام شعبه هذا الكلام، وهو يهلك كثيرا بما لا يعرف، ولا يعرف الضوابط الاصيله في هذه المساله التي لابد ان يتحلى بها هو، سمات الصفات يتحلى بها هو، حتى نستطيع ان نقول لك تتكلم في هذا الراوي او لا تتكلم في هذا الراوي. بل هذا الكلام بمساله الرواه تصريحا كان فيه في عالم الرواه، نحن في عالم الكتب الان، لسنا في عالم الرواه. يعني الان مساله دواوين، انت الاحاديث تاخذها من بطون الكتب، فمساله الجرح والتعديل الان حتى في عصرنا هذا ليست كما كانت في العصر الاول، في العصر الاوائل. لذلك تصريحا اخبرنا الاستاذ قد سمعها، والشيخ موجود، ان الشيخ صالح الفوزان سالوه عن مساله الجرح والتعديل حتى في عصرنا هذا، قال اصحاب الجرح والتعديل قد ماتوا، انتهى الامر. لكن الصحيح الراجح ان في هذا الزمن ايضا نحتاج الى من يجرح لنا او يوثق لنا، ناخذ العلم او لا ناخذ، اذا توفرت فيه السمات والصفات وكان من العلماء المعتبرين. كان من المقلده ولا المقلده، كما سنبين في الصفات والصفات التي لابد ان تتوفر في عالم الجرح والتعديل. وهذه الكتب بين ايدينا، انا اتيت بها لا انا اسر لها ست عليكم حفظا حتى تكون ايضا موثقه توثيقا عالي من كلام العلماء، ومن خالف بعد ذلك خالف بهوى او حقد وحسد او ما عنده في قلبه او بجهل مركب. فنحن ان شاء الله لا نسير الا على استطاعه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم من سلف الامه والطرق التي رسموها لنا نسير على ربها، ولا نخالف من خالف او شذ شذ بهوى، ومن شذ شذ في النار نعوذ بالله من الكفار. الغرض المقصود قلنا التقصير العام، كل المسلم على المسلم حرام، والاستثناء استثناء من باب الضروره، الضروره تقدر بقدرها. اما الادله كثيره جدا تبين لنا اباحه الكلام في الاعراض. اقول في البدايه الجرح او الكلام في الرواه هو من باب الغيبه، الحق انه يعمل عمل الغيبه، هو من باب الغيبه، لكن الغيبه المباح. ولذلك تكون هناك عقد مقارنه بين الغيبه والجرح، الغيبه هو ذكرك اخاك بما في المجاز، ذكرك اخاك بما يكره، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبه عندما يذكر المرء بما فيه، وهذا ذكره المرء فقال اذا ذكرت ما فيه فقد كتبته، واذا ذكرت ما ليس فيه فقد بهته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فغيب ذكر الأخاء بما لا يكره، والجرح معنى الشخص في اللغة، الجرح في اللغة معنى الشخص، وفي الاصطلاح هو القول على الراوي بما ينفر من روايته، أو بما يجعل روايته مردود، القول في الراوي بما يجعل روايته مردود. وأنا أثرت هذا التعريف المجمل حتى نبين أنك إذا تعددت أوصاف الجرح خذ أهون الجرح الذي يمكن أن ترد به الرواية واسكت عن ذلك. اسكت بعد ذلك عما يزيد عن ذلك، لانك ستقع في عبد واسكت حسب امام ربك جل في علاه، لا يقتل احدكم الله يا من يمنه، ولا يقتل بعضكم بعضا، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وهذه دلاله واضحه جدا على الكبير، لان اكل لحم الميته لا تجوز، وفسق من فعل ذلك فهو فاسق، فما بالك ان تكون الكبيره هو الانسان المحترم حي وميت كسر. عظم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت الكسر دي حي. فالصحيح ان نقول الجرح هو اثبات الضر وصفا في الراوي بما ترد به رواته. بالنسبه للغيبه المتابعة فاتى بكبيره لهذه الايه وايضا ترسل ذكر الاخر بما اما المجرح والمعقول جرح ده المعلم الان اما المجرح فهذا يكيد الله بما فعل فلا يدخل في دائره العصيان فهو يحتسب الاجر فيما بعد لانه يحافظ على شريعه الله التي ورد يحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله جل في علاه الذين امنوا جاءوا فاسقوا بلبن فتبينوا فهذا من باب التبين حتى نقف عند من يقبل الحكم رواسه والتغطي رواسه عندنا ادله كثيره تثبت لنا وايضا يرمون زياده ديانه كجاهل المكتاب جاهل اما جاهل جاهل مركبا او جاهل جاهل بسيط لكن في الحالتين المكتاب جاهل اما المجرح لابد ان يكون عالما ولابد ان يكون وريثا من نفسه ولابد ان يكون راسا في العلم لا عالما فقط يعني ليس قائما في العلم فضلا ان يكون مطلبا لا يعرف يقرا الفاتحه ولا يعرف حتى يعرف مواقف الهدوء ويتكلم بالجرح والتعديل لا لابد ان يكون عالما حريرا وارثا من نفسه فلذلك الرحمن قال والمجرح الفرق بين وبين المكتاب انه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم والوريث من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تزل قدمه إلا ولا يضع قدمه إلا حين يضعها الشر وهو رأس مالي لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخذ عشير وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما انكرت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرأيتني فاحشا وهذه دلالة واضحة جدا على أن الغيبة والخوض في أعراض الآخرين فحش والله يحب الفحش الفاحش ولا البريء ولا الفحش ولا الفحش لكن إن دعت الضرورة فهذه من باب مقاصد الشريعة الاصل فيها انها من باب مقاصد الشريعه من باب المصلحه الاكبر دون النظر من هذه المساله وايضا القيام بالجرح والتعديل هو علم من العلوم التي لا بد على الامه ان تقوم به هو فرض كفايه ان قام به البعض سقط على الاخرين وان لم يقم به البعض اسفت الامه باسرها بل ان ذلك اعلام الامه الذين تصدروا للكلام على الرواد ان لم يقم هؤلاء على ذلك ما وردنا حديث صحيح بل قد عمت البلوى على الامه باسرها وقد تاثرت الامه كما تاثرت النصارى واليهود بالتحريف والحيده عما نزل من السماء. الغرض المقصود القيام بالجرح والتعديل هو من علم فروض الكفايات ان قام به البعض سقط عن الاخرين والادله فيها ادله كثيره جدا منها ولا تقل لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط جعل الله جل وعلا اولو العلم من الشهداء على تقييد هذا الكلام وهذا لا يكون الا بما نزل متواترا او كان حالا يعني الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا من جاءكم فاسق فتبينوا وهنا يبين الله جل وعلا بان الفاسق لابد ان ترد شهادته وبالتالي ايضا ترد رواه فاذا لابد من غربله الرواه حتى تقسم الرواه الى قسمين قسم مقبول وقسم مردود فالفاسق مردود رده الله جل وعلا فان رده الله جل وعلا فهذا اظهار لنا اننا نرد كل من اتى بخبر او بروايه او بشهاده وليس اهلا لان يتحمل بها. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بها الى اخر الايات. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه في سبيل الله انه قال قال لنبي رسول الله قال لله ورسوله ولكتاب الله المسلمين وعن نفسه لله ورسوله لا كتاب الله ولا عن الزيد والتحريف والحيله بما يسمى التأويل ولرسوله صلى الله عليه وسلم عن الذنب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل على ان هذا يدخل في كلام سلم ما ليس من كلامه لابي هو وامه. قال الدين النصيحه الدين النصيحه ثلاثه كمل وثبت واكد الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قل لمن يا رسول الله قال لله ورسوله وائمه لكتاب الأئمة المسلمين وعامته وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن رجل فقال ميزان له بئس أخذ عشير فقالت عائشة رضي الله عنها دخلت ودخل على السلام فعشت وعشت له فقالت يا رسول الله قلت ما قلت ثم لما دخل فحششت وششت في وجهي فقال السلام أرأيتني فاحشا ثم قال لها إن شرار الخلق عند الله من يعني ودع الناس اتقاء فحشي فهي دلاله جدا ايضا على بيان حال الفاسق لابد من بيان حال الفاسق حتى يتجنبه العدو من المسلمين وهذا ايضا من باب النصيحه للمسلمين ايضا من ذلك القاعده شرعيه الواجب على كل مسلم ان يتحرى هذا من كلام النبي الله، وايضا لا يتعقد لله جل في علاه الا بكلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انما قال الا واني قد اوتيت القران واسلم معه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكنا ما يؤتى به يجبن من ايات الله والحكمه، وهذه الحكمه هي السنه، فلا بد ان تعلم وتبرر هذه السنه حقا قالها النبي صلى الله عليه وسلم اما باليقين، وهذا لا يكون الا لهذا السنه اما باليقين، وهذا لا يكون الا في المتواتر او بغلط الظن، فيكون في الاحاد، في الاحاد بغلط الظن في الاحاد في اي شيء، لا يكون اليقين الا في المتواتر، ولا المتواتر يوجب الظن. وين اين انتم؟ زي القصد بتاع اصحاب الحديث ده لهم فتنه ومكان. غرض المقصود اما ان يكون باليقين او بغلبه الظن، حتى لما هذا الحديث يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يتم واجب النبي فهو غالب، يجب عليه ان يتعبد، يتعبد بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون بحال من الاحوال حتى يصح السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ الاصل في العبادات الحلم، اي احد يخترع عباده يخترع كيفما شاء. صح؟ الاصل في العبادات توقيت لا تعبد غير الله الا بخبر، وهذا الخبر له طرق لا بد ان يسيرها في هذه الطرق. السند الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون الا بالقربله الرواه المقول منهم والمردود. هذه بالنسبه للادله التي تبين لنا اهميه علم الجمع والتعديل، وانه ديانه وليس كانه تدريبه، بل هو مستثنى من قواعد الدين. وعندنا من السلف شواهد كثيره جدا نختزل عليها فقط. يعني يحيى بن سعيد تكلم في بعض الروايات قالوا له ولا تخشى ان يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامه عند الله جل في علاه، فهو رد برد عجيب صراحه، قال ان يكون هؤلاء خصمائي عند الله جل في علاه يوم القيامه افضل لي وخير عندي من ان يكون نصيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام يهديه النصيب، يبين لك ان الرجل ما يفعل الا من اجل ما حركه الهوى ولا حسد ولا حقد ولا عدم علم، حركه ديانه، حركه حفظ سنه الرساله، حركه رضا الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خصيمي اذا علمت ان الكذاب هذا وضع على حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم اقم ان هذا كذاب يقع الحديث عن النبي، او هذا يهم او عنده غفله او يتلقى وهو لا يضبط ما يقول ثم ادرك اسكت عنه. لا والله خصيمي سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم، خصماء هؤلاء الامر فيه هين، اما ان يكون خصيمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر ليس بالهين. ايضا مسلم بن حجاج روى عن عمرو بن علي على عثمان قال كنت عند اسماعيل بن علي فحدث الرجل عن الرجل بحديث كنت لا تحدث عن هذا الرجل فانه ليس بثبت، فقال له اغتبت، فقال اسماعيل ما اغتبت ولكني قد حكمت عليه بما تقبل ولاته وبما ترد. هذا بيان واضح جدا على ان استقر في النصوص ان هذه ليست غيبه، بل هذه هي حقا من النصيحه لا لا لا، وكما قال شعبه هيا نغتاب هيا بنا نغتاب ساعة، وشعب له أن يكون ذلك ليس من في عصرنا الذين يعيشون الآن يهلكون كثيرا بما لا يعرفون، يغتابون بحق ويحسبون أنهم يحسبون صوت، ويغتابون من لا يستحق أن يتكلم به فيتكلمون فيه، وهذه ضياع والله العظيم، ضياع للديانة وضياع للورع وضياع للتقى. وأيضا أنا أقول النتيجة بعدها إيش؟ النتيجة بعدها صدنا عن العلم وصدنا عن طريق الاستنارة الصحيحة، فأنت غربل في الذين يتجرؤون على أهل العلم وأخرج منهم واحدا نابغة ذكيا فاضلا ينفع الأمة بعلم، يشرح كتاب الفقه مثلا أو يستقر بمسألة العلم في الحديث. لا تجد بحال من الأحوال، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، فإن كانت ديانة سيوفق وإلا لا. أنت الآن غربل كما قلت غربلة كيف ما شئت، وانظر في شرح كتاب واحد، يعني أنا بشرح كتاب واحد من كتاب الفقه أو كتاب حديث أو كتاب علم أو أي كتاب من الكتب اليسيرة، لا تجد لا تجد بحال من الأحوال. إذا كان متجرئا، أما إن كان عالما وإن كان له حق أو قال العلماء في هذا الرجل والذي يستطيع أن يتكلم في علم الجهل، فلا تعلم البيوض على رأس علماء الأمة بأسرهم، لا أستثني أحد من علماء الأمة بحال الأحوال، كلهم يوضع فوق الرأس، وكلهم له الكرامة والاحترام والتوقير والتبجيل، والمخطئ منهم مغفور له بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فإن كان مخطئا فبإذن الله مغفور له ذلك، وهو مأجور على كل حال عند ربنا جل في علاه. من الذي يقلد؟ من الذي لا يعلم؟ من الذي عنده عمى؟ فهذا لا يصح له ان يتنطع ويتجرع على طلبه العلم ولا على العلماء، لانه بذلك يضيع نفسه، وان الله سيصدم له من يفتش سره ومن يتعقب عورته، وهذا واقع نهائي أقسم بالله واقع حق نعيش. ما من أحد تكلم على أحد رجل قد تكلم على باقة على باقة من طلبة العلم المسلمين وهم من الورع في مكان ومن علم المكان، أنا لا أذكر أسماء أي حد أخوان ولا حتى أشيد إشارات، أنا أتكلم عن واقع أنا عشته ولا أسمي الأرض رب السماوات والأرض. تكلم عنه كلام عجيب، والرجل كان يكف عنه، هو يتكلم عنه والثاني يكف عنه، فتكلم عنه والثاني يكف عنه، وفي النهاية هذا الذي أنا أتكلم فيه يعني أتكلم حتى يعني أحسن إليه. يعني قال هذا الرجل عنده لغة مستقيمة، ورجل عنده آلة البحث كان يستطيع أن ينفع الأمة، لكنه انشغل بالكلام على أعراض الناس. والله والله قال أن يعني رأوا الناس يخطر على الجمعة بقميص طويل وبنطلون، بقميص يعني بلوزة كما يسمونها، قميص وبنطلون طويل. أنا ما أتكلم عن هذا يجوز، أنا ما أريد أن أتكلم عن الإسلام أفضل أو غير، أو رجل طويل خليه قصير، لكنه كان أخرج ابنه من الجامعات لأنه لا يرغب في فساد زيادة لو بقي في الجامعات. ثم بعد ذلك جاء على رجل متصوف أو قل رجل عنده عقائد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ما أقولها حتى لا أصدق، أيضا رجل عنده بعض العقائد يصرح بها حتى لا يخفيها، يصرح بها ويقول هذا مجدد العصر. يعني قال على رجل أصالة الأمة أجمعت أهل السنة جماعة أجمعوا على أن الله هذا الرجل يحارب السنة محاربة صريحة بالتصريح، حتى أنا ما كنت شوية الآن أتكلم عن حديث هؤلاء. أنا أخذت علمي من 70 واحد في كركرة يشرح مية، مفيش حاجة اسمها سيان لا لا لا، فأقول واسين من الناس هذا مجدد العصر، سقط في قوة عظيم صحيح جزاء مطلقا وأجر مطلقا. لا، الله لا يفوت، الله شكور والله أيضا شديد العقاب. من يتجرأ دون بينة ودون روية ودون تسبب ودون الرجوع إلى كتاب السنة ودون الرجوع إلى العلماء بحق المتقنين، والله إن الله له بالبرصاد. لحوم العلماء مسمومة، وآت الله بالتقسيم معلوم. ابن تقريب كما سلوين يقول أعراض المسلمين كام حفرة من حفر النيران يقف على شفيرها على العلماء والأمراء، هكذا فليتبين العالم وإلا أي غفلة من العالم مش العبث سيقع في هذه الحالة، هو على شفير الحفر سيقع حتى ولو كان عالما تحريرا، أي غفلة أو أي اتباع هوى سيقع في الحفر، وإذا وقع في الحفرة صارت المسألة لا يعلم فيها إلا الله من نجاة تكون إلى بلاد الله الذي علاه بالتوبة والأمر الصحيح إلى ربنا من هذا الكلام. فصحيح أن نقول وإن كان هذا الشعب شعبة يقول هيا نبتاه ساعة حق لشعبة أن يقول ذلك، حق لشعبة أن يقول ذلك لأنه يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأن الجرح ليس من القيمة بل هو مشروع بل يمكن أن نقول هو من الوجوب بمكان، فإذا هل المسألة مخطط لكل أحد من كل حدا من الصوت أن يتجرأ ويقف وقوفا شامخا يتكلم عن كل أحد ويقول هذا لا يقرب منه علم وهذا رجل مبتدع فاسد وهذا فيه وفيه وهذا قد كفر قبل ذلك وهذا تاب وتوبته لم تصح، وهذا هل لكل إنسان أن يتكلم في مثل هذه المسألة؟ هل هي المسألة خاصة بمن استقام الله جل في علاه واجتب له وهم نخبة من العلم نقابة العلماء هم الذين يدخلون في مثل هذا الباب؟ العلماء اشترطوا شروطا قوية جدا في العالم المجرع وسمات الصفات لابد أن تتوفر فيه حتى يكون هذا العالم ممن يقرب منه القوم وغيره يضرب وتنظر اليد منه إذا تكلم لأنه ليس أهلا لأن يتكلم في أعراض العلماء. قالوا الشرط الأول هو الشرط الأصيل والركن الرقيق، الديانة والصيانة والأمانة مع التقى والورع، لابد من الديانة لابد من التقى لابد من الورع حتى يجزم، يعني إذا اختلج في نفسه أن هذه بدعة أو ليست ببدعة يكف ويتكلم حتى يتبين ويراجع العلماء ويراجع الكتب والسنة حتى يثبت أن هذه بدعة فيتكلم فيها، لابد من الديانة لابد من الورع لابد من التقى لابد أن يعلم أن أعراض المسلمين وأعراض أهل العلم خاصة محفوفة بالنيران، فلا بد للإنسان أن يقف طويلا وأن يستبصر طريقه ويستبصر أمره بعد ما يدخل رسالته في أهل الديانة، هذه الأصل الأصيل الديانة والأمانة مع التقى والورع، لأن هذه بوابتها النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو أمر الناس وأتقى الناس وأعلى الناس إني لأخاكم الله وأخشاكم له بأبي هو وأمي هو، يكتسب الإنسان كما قال الإنسان له بئس أخو العشير، فلا بد أن يتمثل بالديانة ولا بد أن يكون من أهل الدين والتقى والورع. لذلك أنت ترى لما أخطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ديانته وما قدح فيه أبدا، بل أخذ كلامه أنه يعلم أنه من الديانة ومن فيما ظن على هذه المساله بالضبط هي مثل مساله اسامه بن زيد بالضبط. لابد من التثبت والتبين وعدم التجرؤ والتصرف. التصرف هذا علامه على عالم الاخلاص. انت الاخلاص الحقيقي ان تعلم ان الله تعالى ما خلقك الا تختلف مع اخيك فتتعاون على البر والتقوى. اسامه قتل الرجل والرجل يعني ظاهر حال الرجل انه كان يقول له الله لواد كان يقول ذلك اعتراض. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طاعه قتلت وبعد لا قتلت. لابد ان يكون اليقين فوق اليقين. حتى ابو جهل كفر ابو جهل او تبدع هي اخوات اخوات وان كانت تتفاوت في المراتب. فلما عمر بن الخطاب قال اما خالد فقد منع واما العباس فقد منع واما ابن جميل فقد منع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صوبه في واحد وخطاه في اثنين وقبل منه اجتهاد مع تقطيره الاجتهاد. لما؟ لانه كان اهلا للاجتهاد. ما هو موصوف بالتقى والورع. اي تقى وورع يمكن ان يتصف به عمر وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان. هذه علامات وضحايا الياس لمثل هذه الامثله التي لابد ان نتسي ونحن وحدها وان نتسي به. الثانيه او السمه او الصفه الثانيه التي لابد ان تتوفر في العالم الذي يجرح او لا نعلم التعليم الذي يجرح لابد ان تكون فيه اليقظه ودقه الفهم مع الفطنه والذكاء الشديد. يبقى لابد ان يتوفر فيه الذكاء الشديد لابد ان يكون فطن لبيب حتى ينظر في هذا الجرح. هذا الجرح اللي فيه يقبل الرابع او يرد. هذه حقا بدعه يقبل بها الرابع او يرد. هذه مساله مهمه جدا جدا جدا ولا ينتهى الا اللبيب. لذلك انت ترى العلماء كانوا يغربون الرواد ومنهم من تكلم فيه كثير من الرواد من العلماء من الجرح القديم ولم ياخذوا بكلامه. دقه ودقه نظره وفهم شديد. اروع الامثله التي تضرب في ذلك من؟ البخاري مع عكرمه. مع كلمة تكلموا فيه هو وسط الطرح لكن البخاري ليس من اهل دقيق النظر حد الذكاء. لابد ان يثبت هذا المسألة تثبت العكس المرجو. ولذلك لم يرد روايه الامام العقل اليقظه ودقه الفهم مع فطنه شديده والذكاء حتى يتبين له هل هذا حقا يقبل ام لا يقبل. لذلك يعني يحيى بن معين ضرب اكباد الابل للفضل بن دكي واختبره اختبارا وان كان تضليما على هذا الاختبار لكنه بعد ذلك قال يشهد. يعني بدقه النظر قال لا علمنا تاكدنا تثبتنا من شده حفظ الرجل وهذا عندي افضل من اي شيء ممكن ان انفقه حتى احفظ للامه حديث الرساله بمثل هؤلاء الحفظ. فالغرض المقصود لابد من دقه وذكاء. ولذلك ايضا احمد لما عاتب على يحيى بن معين عاتبه ان فاته ذكاءه أن يتكلم عندما تكلم في الشرع. وقال له أما يحيى بن معين في هذه المسألة ليس بدقيق ولا فاقد في هذه المسألة مع الشرع. ليش؟ لأنه هذا ليس بكلام هذا استنباط فهم كلام أحمد. أحمد قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله ايش؟ الشرع. لذلك تكلم فيه من جهل شيئا عداء. فهي لابد من فطنة وإيمان بالعلوم حتى يستطيع المرء أن يعني يتعالى ويسمع كلمات هو يجهلها وهي في الشرع محفوفة بالقبول لا بالرد. فإذا السمة الثانية اليقظة ودقة الفهم مع فطنة شديدة. أيضا ملك النفس. وهذه التي لا نستطيع أن نأتي بها في هذه العصور التي نعيشها. لا يقال مثلا إن لم تتكلم في فلان سأتكلم فيه. هذه أم المصائب. يعني هل المسألة الآن يستميل ويقول العلماء يقولون الملك النفسي بحيث لا يستميل من الهوى ولا يستفز الغضب ولا يعني يستخف باب الظن. يعني ما يأخذ الناس بالظن كما سنفسر ذلك حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر. يعني يبلغ العمق ويقول تأكدت بيقين أو بغاب الظن هذا مجرم فيجرمه. ملك نفسي بحيث لا يستميل الهوى. هنا الهوى أزمة كثير حتى ما عصبت على الناس يقولون فلان سلم على فلان المبتدئ فهو مبتدئ بالسلام. يعني هي تصوير تصوره اذا كان سلم فلان على فلان فهو مبتدا لانه سلم عليه. او تقول ارايت هو يقر لفلان على كذا او نقل كلمه مثلا من فلان بعدما نقل هذه الكلمه صار مبتدعا بهذا الكلام الذي نقل. فانا ما ادري هل هذه لها قواعد واصول علميه؟ ننظر في ذلك ان لم يكن حتى اذا قلنا مثلا ممكن ان نقاعد لها قاعده انا افكر بكلام البخاري. نقاعد لها قاعده ان الرضا بالمنكر كان مرتجع. الرضا بالمبتدع مبتدع. الرضا بالبدعه بدعه صحيح ولا لا؟ ممكن ان نقول قاعده نقول طيب جيد جدا احنا قلنا لا الاعتبار وتقوى حتى نثبت هذه المسألة. إذا البخاري مبتدع، إذا مسلم مبتدع، أبو داود مبتدع، الترمذي مبتدع. لما؟ قد قررنا الأسبوع الماضي وقبل الماضي أن في كتاب الصحيح الذي هو أصح كتب الكتب بعد كتاب الله جل في علاه فيها من هم من أهل البدع. يبقى رواية البخاري لخالد بن الأخرس القطوان، رواية البخاري محمد بن خازم القطان، رواية مسلم لأمثال هؤلاء بدعة. مبتدعون هؤلاء. لما؟ ارتضوا المبتدع. لكن إذا قلنا بأن سلام الرجل على الرجل الذي هو مبتدع، قل مبتدع وثبتت حقيقة ثبت وهو مبتدع. سلام عليه تصور الله ولدنا سلم عليه، سلم سيدنا على صادق مبتدع وهو مبتدع. للسلام فقط. يبقى إذا البخاري، البخاري أتى بما هو أعظم من ذلك. فلما نسكت على البخاري؟ لما نسكت على مصر؟ البخاري روى لمن قيل فيه أنه يتبنى القدر، يتبنى مذهب القدرية أو الوهكذا أو الإرجال، فقد روى هؤلاء المبتدع. يبقى إذا البخاري لابد يكون أشد طعنا، يكون أشد طعنا فيه. إن كان بالسلام فقط نحن نبدع، فإذا لابد اعتماد رواية المبتدع بدعة، ومن اعتمد رواية المبتدع لابد أن يوضح فيه. توافقون على هذا التقييد ولا أنا مخطئ ولا في شيء في التفصيل؟ أليس هذا؟ إذا كان كذلك فلا بد، إذا كان سلم الرجل على المبتدع فيكون مبتدعا، أو ارتضى منه بإجازة مثلا، أو ارتضى منه بتصحيح لمسألة معينة علمية كان دار النقاش منه فوجد أنه ثقة كبت فيه فيصير بذلك مبتدعا، يبقى لن يسأل أحد من المتقدمين في حال من الأحوال، لن يسأل أحد. لكن هؤلاء عندهم جاد وعندهم روية وعندهم تثبت، ويرون من الذي يرحم ومن الذي لا يرد، وأرجو حتى المبتدع هو المبتدع كفر فسق حتى نطرحه أرضا ونقول نحذر، ونحذر كما من إيش؟ وإيش اللي فيها موجودة أرضا؟ وإيش هو كيف يقابل هذا عطب داخلي وأعالجه أولا لا العطب الخارجي؟ أنت تركت أعداء الإسلام تتكلم عنه ولا تنظر إليه، وتأخذ إلى الذين ينشرون دين الله جل في علاه، وتبدأ بقصدك في نشرهم لدين الله جل في علاه، وتريد أن توقف سحب المسيرة التي تؤدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سترد على ربك جل في علاه عندما يسألك وأنت تحارب من ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول توقف المسيرة من ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على الخوف ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة أم المصاب. لذلك كما قلت قالوا لابد من ملك النفس، لابد أن تقف على نفسك قبل أن تتقدم أو تتأخر وتقول أنا واقف أمام رب الله سيسألني عما فعلت، لما أوقفت مسيرة السنة؟ لما أوقفت العلم الذي انتشر؟ لما تعالج على العلم؟ كيف ستجيب؟ ماذا ستقول؟ ستقول لله مبتدع؟ لابد السؤال سيكون والله أعلم، سيكون لك السؤال أين بين؟ نحن عندنا في الشرع الذي نعيش فيه الآن ونبيد الله به البين عن مبتدع، أين بين؟ ثبت العرش. ثم ستقول سلم على سين، وهذا السلام هذا عند العقلاء يدل على البدعة الذي يصيب أم المصائب. إذا لا تخطوه أولا، قال منه نفسه بحيث لا يستميله الهوى ولا يستفزه النظر. يعني مثلا رجل قال لآخر أنت ما زلت غض الطريق إليك، تعال اجلس تحت الرجل وتعال الأمر الأصل تفصيلا علميا حتى تتقن العلم، ثم بعد ذلك تعلم الناس. فلما سمع منه هذه الكلمة وكانت حقا وهو مخطئ أن يقول له ذلك، لكن لعله يقول له ذلك ليكسب عنه حتة الكبر أو غير ذلك. المهم حدثت مشتة بين عالم وآخر طلب العلم، طلب العلم الآن لم يحدث المشتة، كان الأول يكتب عنه. وهذا الذي نعيش فيه الآن، الألباني هذا كان نجم في السماء، الذي خلقه أتى بالكتب الستة عليه الذي أنزلها هذه، كان يقول عن الألباني أشعار ويقول وإني اتهم في مصر بالتقليد الأعمى لك، يعني هو كان تلميذ نجيب له. بعد ذلك عندما يعني انسل ليأخذ السند من غيره أعلم الحرب على الألباني، وأصبح الألباني أشد الناس يعني بدعة في الدنيا بأثره، لابد أن يموت هذا الرجل أو مات والله أحيا ذكره إلى الآن بفضل الله جل في علاه. ما كان الله إلا منفصل وما كان الغير الله انقطع منفصل. فهنا الهوى الهوى، فإذا حدثت المشدة والغضب، حدثت المشدة فهو ينسب فيه قطحا ولا ينتقل لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا أصلا بالتعامل مع الناس وكلمة وارزقني أو أسأله كلمة الحق في الغضب. لذلك بعض العلماء قالوا إذا أردت أن تجد أو تختبر معدن الرجال أغضب أغضبه وانظر وانظر إذا أغضبته هل يكون الحق أو يحيد عن الحق. فمن استماله الغضب فليس بدين، فليس بتطر، فليس بورع، فليس بمتسبب، فلا يؤخذ قوله ولا يؤذى. من ذلك أيضا الأسباب والسمات والصفات التي لم تكن تتوفر في العالم أن يحريك الاتكال مثل هذا المثال حسن التطبيق للقواعد. وحسن التطبيق للقواعد التي قاعدها علمتنا لها نصوص وأصول. أولا معرفة الرب، أن تعرف الرب وتعرف علم الرب وتخطط النظر في الرب وتسمع له أكثر من مرة وتأخذ في أبحاثه وتقرأها أكثر من مرة لعلها تقبل على حسن الظن لعله ولعله، فلا بد من تخطط النظر في الرب. وأيضا أن تعرف بلد الرب وكلام أهل بلده فيه، بلدي الراوي أعلم به، بلدي الراوي أعلم به. وهذا الذي استند عليه أحمد شاكر في التصحيح حديث ابن الهيعة. طب لما أنتم مصر تفتحون ابن الهيعة؟ بلدي الرجل أبى به وأعلم به، ولذلك حسن لابن الهيعة على حديث ابن الهيعة. وأيضا النظر إلى التلاميذ والشيوخ، النظر إلى التلاميذ والشيوخ والبيئة التي أحاطت بهذا العالم حتى يستطيع المجرح أن يصل إلى الكلية الصحيحة الصحيحة. أيضا ينظر في ذلك على كلام الناس عليه، ثناء الناس عليه، لأن الله جل وعلا إذا أجرى الثناء على ألسنة الخلق في رجل يتعبد ذلك الفعل المصدر العلم، هذه دلالة واضحة على حب ذلك الفعل. وهذا أعلى تعديل من فضل سبع سماوات بالإشارة بالظن لا باليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، وإذا جبريل في السماء الله يحب فلان فأحبوه، ثم وضع على قبول الأرض. هذا محك النظر فيه عند العلماء. يعني إذا قلت ثناء ليس ثناء العامة بأسر إيه؟ ثناء أهل العلم الذين أفضلوا وحقا ترقصوا الناس، فهذا يوضع الأمر يكون رأس مالي. فإذا هذا هو أو هذه هي الصفات والسمات التي لابد أن تتوفر في الجاه أو المعدل في مثل هذه الأبواب التي يعني تئن الأمة الآن منها، ونسأل الله لنا في علاه أن يجعل ذلك خاصا لوجه البعيد. فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الهوى ومن التعصب، والله يغفر لنا، ونسأل الله أن يجعلنا على الجادة دائما. وإن كنا قد أصبنا فما كان لله إلا ما انتصر وما كان لغير الله من قطع منفصل. تتم لهذا البحث والكلام على مسألة الجرح ومن الجارح الذي يطلب جرحه ويرد جرحه، لابد أن نقف عندها في بعض الأحيان. كما تساءلنا في الكلام على المعدل والسمات والصفات التي تكون في المعدل، لابد أن نتطرق إلى الكلام على الجارح والأسباب التي لابد أن تتوفر فيه. كما سبق بيانا لابد أن يكون هذا العالم من الورع بمكان، ومن الطب بمكان، ومن الصدق بمكان، ومن تجنب التعصب والهوى بمكان، ولا يفعل ولاء ولا براء الا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البدر بن جماع: من لا يكون عالما بالاسباب، يعني اسباب الجرح، لا يقبل منه الجرح ولا التعديل، لا بالاطلاق ولا بالتقييد. فاذا الاصل نصيب، انا قلت لك لا يتصدى الرجل لا يعرف كيف يقرا الفاتحه ولا يعرف الفاتحه كم ايه، بالخلاف العريض من العلماء، ثم ياتي يجرح ويعدل، هذا تطرح الارض ولا تاخذ بكلامه، ومن اخذ بكلامه فهو مختوم مختوم مثل غيرنا مثل. هنا علماء السلف من المتاخرين او من المتقدمين، واجر علماء الذين سرعوا على غير المتاخرين يؤصلون لنا اصولا من ناخذ منه ومن نرد عليه القول. يقول بدر الدين الجماعه: من لا يكون عالما من اسبابي لا يقبل منه الجرح ولا التعديل، لا بالاطلاق ولا بالتقييد. وإذا فتح باب الجرح لغير أهله وجد كل أحد ولم يسلم مخلوق من الجرح بالحق وبالباطل، فينسد بذلك باب الرواية ونقل الأخبار. يا له من كلام مفهم. يقول: إذا فتح باب الجرح لغير أهله، هذه كما قلنا تعن الأمة كثيرا بمثل هذه المسائل. إذا فتح باب الجرح لغير أهله وجد كل أحد ولم يسلم مخلوق من الجرح بالحق والباطل، فينسد بذلك باب الرواية ونقل الأخبار. وبما أن الجرح جوز لضرورة شرعية فيقدر بقدر، فلا يجرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواة الحديث بلا ضرورة شرعية. انظر، إذا نأخذ المسألة مسألة رواية ونحن لا نحتاج أن نأخذ روايات في هذا الباب وفيه جرح نعلمه يقينا، الكلام على المشروع الآن ليس كلام على العدل الذي يعني عندنا ظن بانه جرح، لا، الكلام على المشروع تبين جرح. انظر ايش يقول، يقول: ان لم نحدث في الروايه عنه فلا نتكلم فيه، لا نتكلم فيه، لان الضرورات محفوظات كما تفضل بقضيه. يقول العالم: فلا يجرح العلماء. العلماء الذين لا يحتاج إليه في رواية الحديث بلا ضرورة شرعية، كما لو إذا حصل الجرح بشكل واحد لا يجوز التجريح بشيئين. يا الله، هذه التقى حق، هذا الورع حق، هذا هو حفظ أعراض المسلمين بحق، وهذا تحرز عظيم في الحفاظ على حرمات الناس وأعراض الناس. وقد رد السيوطي في رسالته أكامل في تاريخ السخاوي، طبعا ولف من الأقران ما يعلم من السخاوي والسيوطي، لكن هنا محل الشاهد هنا الكلام على أن السخاوي نفسه حتى هو تناقض في هذه المسألة، نقض ترجمة بعض العلماء الذين لا نحتاج إلى رواياتهم، لا يصح أن يقف فيه في النقض، يسكت عنه القبر. فالسخاوي يقول على الإمام السيوطي، يقول على السخاوي قال: والغرض الآن بيان الخطأ، يعني خطأ هذا فيما يعني يخرج منه على الناس وقشط ما ضمنه طريقه بالقياس، فقد قامت الادله في الكتاب والسنه على تحريم احتضار المسلمين. وطبعا الواحد يقول لك هذا لحياته طويله، وياخذ بها ليستقي كلمه من كلمات بعض المجرحين في الزمن الماضي ويعتبرها جرحا فيجرحه بها، او يقول هذا لا يساوي فلسل، ويتكلمون هكذا. بل بعضهم والله سمعت قال كلمه الواو والسين والخاء على رجل عاش دهرا ينشر دين الله لا في ولاه، خذ لو اتق الله، هذه كلمه حتى بديهه لا يصح. قال علماء الجرح والتعديل يتبايعون ذلك ويدينون الله بها. قلت ده ما عندي غلط، الجهل المركب لا تستطيع ان تفعل معه شيئا، فتكف وتمشي، هذا هو الغلط وتسكت. فيقول الامام السيوطي: فقد قامت الادله في الكتاب والسنه على تحريم احتقار المسلمين والتشديد في غيبته بما هو صدق وحق، فضلا عما يكذب فيه الجارح ولا يصدق في كلامه. قال: فان قال لابد من الجرح او جرح بعض ادوات النقله وذكر الفاسق والمجروح من الحمله، فنقول الجواب ان كان كثيرا ممن الجرح لا روايه لهم فالواجب فيهم شرعا ان يسكت عن جرحهم ويؤمن ذلك ولا يطلقه في كتابه. بمعنى ان كان لا نحتاج اليه في معرض الروايه فلا تجرح فيه، اذ الاصل في الاعراض انها مصون، هذا هو الاصل. كل المسلم على المسلم حرام، فلا يصح ان تتجرح على عرضه الا بدليل. يقول ثانيا: ان الجرح كما جوز في السطر الاول، هذه مساله مهمه جدا انتبهوا لها. يقول السيوطي: وثانيا ان الجرح كما جوز في السطر الاول حيث كان العلم يؤخذ من صدور الاحبار لا من بطون الاسفار، فاحتيج اليه ضروره للذب عن الاثار ومعرفه المقبول والمردود من الاحاديث والاخبار. واما الان فالعمده على الكتب المدونه غايه ما في الباب انهم اشترطوا من يذكر الان في سلسله الاسلام حتى تصاب سلسله الاسلام، اذا كان في فقط من اجل سلسله الاسلام وتشريف الامه بهذا الاسلام. لكن الاصل الاصيل في مساله القتل كان في باب في معرض الروايه عندما تخرج من صدور الرجال. وهذا ما ذكره السيوطي كذلك ذكره السخاوي، يعني نفس الذي قاله السيوطي قاله السخاوي، وقاله ايضا ابن دقيق العيد متعقبا على ابن السمعاني بذكر بعض الشعراء، مع ان الشعراء قد نظروا الكتاب ده لنفعه، والشعراء يتبعون الاول. انظر حتى في هذا صوم العيد المسلم قال يتكلم فيه، قال في ذكر بعض الشعراء والقدح فيهم، فقال متعقبا السخاوي وابن دقيق العيد: اذا لم يضطر للقدح فيه لا لم يجلس، إذا لم يضطر للقدح فيه أن تبين عيبة معينة أن هو أصبح حجة عند الناس في اللغة فلا بد ويأخذون منه، إذا أصبح وصار حجة وجب عليك أن تبين، وإلا فلا اجعله مكروه، لا تتكلم فيه. الأصل صوم الأعراض. وقد نص العز بن عبد السلام في قواعده أنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين ما أمكن الاتفاق بواحد فقط، فإن القدح إنما يجوز للضرورة فتقدر بقدرها، ووافقه على ذلك القرافي في الفلوق وفي غيره. وسبقه الى هذا ابو طالب المكي، فقال: قد يتكلم او قد يتكلم بعض الكفار بالاقدام والجرأه فيتجاوز الحد في الجرح ويتعدى في اللفظ ويكون المتكلم فيه افضل منه، وعند العلماء بالله تعالى اعلى درجه منه، فيعود الجرح على الجارح جزاء وفاقا واجرا في الوقت. كما انهما ينبغي الاهتمام بالجارح والمعدل ان يكون عالما باختلاف المذاهب، وقد ربنا مثلا في ذلك على ان احمد بن محمد ايضا قيل له على علماء الكوفه وهم يشربون النبيذ، وكيع بن الجراح المسلمين. والمسألة مطعنة عند الإطلاق أن هذا خلاف فقه، والخلاف الفقه الذي جاء معتبرا لا إنكار فيه. الخلاف الفقهي الذي جاء معتبرا لا إنكار فيه، يعني لا تستطيع أن تبدع رجلا عشان خالفك في مذهب معين، والخلاف يعني جاء معتبرا، هنا دليل وهنا دليل، وهنا فهم وهنا فهم، الخلاف كله في الاجتهاد والاستنباط. فلذلك أحمد لما سألوه عن علماء الكوفة عن محدثي الكوفة وهم يشربون النبيذ، وأحمد بن حنبل يدين الله بحرمة النبيذ وهو يدين الله بذلك، قال ابن هذه سلة الطفل ولا تطرح ولا تطرح أحاديث هؤلاء. قال لابد أن يكون عالما بالاختلاف اختلاف البدائع والخافت عليها أن يكون خصوصا إن كان ممن يعلى بعلم الحديث بأنه سلاقة المحذور. ورحم الله محقق المذهبين ابن تخعيد إذ يقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على جديرها طائفتان من الناس العلماء والمرام. نعوذ بالله من الخذلان. يبقى لنا مسألة عظيمة جدا ألا وهي موانع قبول الجرح. أما الجرح فلا تستطيع أن تقطعه بحال الأحوال، لابد أن يبقى في هذه الأمة سيبقى في هذه الأمة. ما سلم أحد من الكلام ابن المسيب ما سلم من الكلام، لا خذ فوق ذلك. أبو بكر لم يسلم من الكلام، عمر لم يسلم من الكلام عليه، عثمان لم يسلم من الكلام عليه. وأنا رأيت الفتنة التي ظهرت في عصر عثمان رضي الله عنه، عثمان شهيدا مهجورا بإذن الله. علي بن أبي طالب لم يسلم من الكلام، معاوية لم يسلم من الكلام، عائشة لم تسلم من الكلام، ما أحد سلم من الكلام. وقد التقينا فوق ذلك وقلنا رب العالمين لم يسلم من الكلام. فالجرح موجود موجود، لكن عندنا ضبط وأصل أصيل عند علمائنا من السلف والخلف، من يقبل جرحه ومن لا يقبل، والضوابط التي بها يقبل الجرح. هذا نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم وليس هذا الاسبوع. نبين موانع قبول الجرح انها مساله عظيمه وهي مساله من الاهميه للبيان. صراحه يكفيني هذا، انه مرهق جدا، يكفيني هذا. وكنت اردت ان اتكلم على ابن ابي حازم والكلام في كتاب الجرح وتحديد ابن ابي حازم وسكوت ابن ابي حازم، الغرض المطلوب ابين لكم ما اريد الان، والتفصيل سياتي الاسبوع القادم. ابن ابي حازم أكثر الكتب فيه سكوتا عن أرواد، في رواد كثر سكت عنهم ابن أبي حاتم، لم يتكلم فيه بجرح ولا بتعليم، وهؤلاء بين العلة فيه، قال ننتظر لا نعرف عنه شيء، ننتظر أن يأتينا جرح أو تعليم لهؤلاء، فبإذن الله نتم الكلام عليه، يعني ننطق هذا الكلام في الكتاب، فوافقه المنية ولا بعد رحمه الله وغفر له ورضي الله عنه من رجل عظيم له منة عظيمة على هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يرحمه. المسلمين وأن يجعلنا معهم في ركابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الغرض المقصود يردد صاحب المصنف على أن سكوت ابن أبي حاتم يعتبر تعديل وتوثيق، مع أنه أنكر إنكار عظيم على ابن الخطاب أنه اعتبره تجهيل بكلمة عظيمة. قال لما تقول ذلك؟ ابن أبي حاتم سكت ما حكى، وأنت الآن لما تقول هم من المجاهيل عنده فقد حكمت عليه. ينكر عبد الخطاب على انه اعتبر سكوت ابن ابي حاتم تجهيل. قال التجهيل التجهيل ايش؟ حكم. قالوا كيف تقول حكم وهو لم يحكم؟ هو لا يعرف اصلا. نرد عليه بنفس منطقه ونقلب عليه راس المجنه. انت الان اعتبرت السكوت ايش؟ والتوصيل وقعت فيما انكرته. أنت أنكرت على ابن الخطاب أنه كان مجهول فقلت هذا حب، وأنكرت عليه ذلك فقلت هو حب، ثم وثقته فأتيت بالحكم أيضا. أنت حكمت الآن، تنكر أنه حكم غلط، حكمت فأنت متناقض. لذلك لا يوصف عندنا كلامك حتى نبين ما فيه من جمال. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله ونبين معك ضرب المثل الذي أخطأ على الألباني في مسألة طرح توصيل الأحباب، ثم بعد ذلك الاعتداء فوق توصيل واعتماده. وسنبين دي معتمد الرجل لانه يدور مع القران المختلف حيث دارت، وهو دي مغارة بطوطة ومراجعه الالباني او تراجع الالباني على كثير من احسن الصحاح او احسن الاضاعات لا توضح جليا على ان الرجل لا يتحكم فيه الهوى وقت عصر. الرجل ما يدور الا مع الحق حيث دار حيث ما تبين له باجتهاده، وهو في الحالتين باذن الله مهجور. ونسال الله تعالى ان يحشرنا معه على المسلمين في الفردوس.